أحسن الله إليكم. قول السائل: هل يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل؟ بكلام الله عموما، نعم، التوراة من كلام الله والإنجيل من كلام الله والقرآن، فإذا حلف بالقرآن أو بالتوراة أو بالإنجيل أو بالزبور فإنه حلف بصفة من صفات الله، لأنه حلف بكلام الله وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم.